والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في الأسبوع الماضي أنه بعد أن أنهى الله تبارك وتعالى تفصيل آيات الصوم والحج بين سبحانه وتعالى يعني صنفين من الناس، أخص الأصناف أصناف البشر وأعلى أصناف البشر، فأخصها وأشدها ضررا هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا أشد أنواع المنافقين إفسادا وضررا، جمعوا بين الكفر وبين الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين والرغبة في الإفساد في الأرض. وأما أعلى الناس وأحبهم من الله تبارك وتعالى فهو في قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، هذا الذي يبيع نفسه لا يبتغي بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى، فيقدم روحه وهي أغلى ما عنده لله تبارك وتعالى، لا يريد إلا مرضات الله جل وعلا. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى أهل الإسلام جميعا أن يدخلوا في السلم كافة، في شرع الإسلام جميعا، فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في شرع الإسلام كلها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا تهديد أنهم إن تركوا شيئا مما وعظهم الله تبارك وتعالى به وذكرهم الله به قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني أنه غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا هل ينظرون، يعني المفتونون والمتتبعون لخطوات الشيطان والتاركون لدين الله، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يأتون هذا يوم القيامة وقضي الأمر، انتهى أمر هذه الحياة وأبرم بعد ذلك أمر الحساب، ولا مجال لأن يعود إنسان إلى الدنيا ليصلح ما أفسده، وإلى الله ترجع الأمور، فكل أمور الخلائق راجعة من الله تبارك وتعالى. فهذا تحذير ووعيد شديد من الله تبارك وتعالى إلى المسرفين في المعاصي والغافلين والسادلين والمغيرين والبدلين، أن يتذكروا يوما يرجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى وتقضى الأمور ويأتي الله لفصل القضاء وتأتي الملائكة ولا يكون هناك مجال للإصلاح، أي أن يصلحوا ما أفسدوا. ثم قال جل وعلا سل بني إسرائيل، يعني اسأل يا محمد بني إسرائيل أولاد يعقوب كم آتيناهم من آيات بينة، يعني كثيرة، يعني قد آتيناهم آيات بينة كثيرة، ومع ذلك فإنهم غيروا وبدلوا بعدها. قال جل وعلا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب، وهذا تحذير لهذه الأمة أن يحل بها ما أحل الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل من النقمة ومن العذاب، فإن الله قد آتاهم آيات بينة، منها آيات رحمة بهم وآيات عذاب على أعدائه، وهذا كله في صالحهم، فالرحمة بهم كعصا موسى التي كان يفجر بها الحجر فيتفجر، والتي ضرب بها البحر فانفلق، والآيات التي ضرب الله تبارك وتعالى به أعداءهم كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه آيات ضرب الله تبارك وتعالى بها أعداءهم، ثم كذلك ما أكرمهم الله عز وجل به من تضليل الغمام والمن والسلوى وهم في التيه، أمر عظيمة جدا، ثم النصر الذي نصرهم الله تبارك وتعالى به على أعدائهم، كل هذه آيات بينة، لكنهم بدلوا نعمة الله بعدما جاءتهم فتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستحلوا محارم الله تبارك وتعالى، فأنزل الله عز وجل بهم نقمة، قال فإن الله شديد العقاب. ثم قال جل وعلا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآية تسلية لأهل الإيمان وبيان أن ما عند الله تبارك وتعالى لهم خير مما في هذه الدنيا. قال جل وعلا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. التزيين هو التجميل والتحسين، وهذا الفعل هنا زين جاء بالبناء للمجهول، والمزين يعني الذي جمل الحياة الدنيا في أعين الكفار. زين للذين كفروا الحياة الدنيا يعني أنهم يرون هذه الحياة الدنيا جميلة بهية بهجة، فينصرفوا بكليتهم إليها وينسوا الآخرة وينسوا الدين ويعكفوا على هذه الدنيا فتكون هي منتهى آمالهم ونهاية أحلامهم، ومن أجلها كفروا بالله تبارك وتعالى وتركوا الدين. قال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، يعني أنها حسنت وجملت في أعينهم. فمن الفاعل؟ يمكن أن يكون الفاعل هذا هو الله تبارك وتعالى، عقوبة له، كما قال جل وعلا: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما عليها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا جميلة بهية بهجة، وذلك ليختبر عباده بها، فمن آمن بالله تبارك وتعالى فإنها لا تأسره ولا تأخذه ولا تخلب لبه، وإنما يعلم أنها بلاء، يأخذ منها ما كتب الله تبارك وتعالى له حلالا ويدع ما حرم الله عز وجل، ولا يشتغل بهذا الحلال عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يؤثرها عن الآخرة، بل يؤثر الآخرة ولو قدمت له الدنيا بحذافيرها في مقابل أن يترك الآخرة لما قبل هذه الدنيا. ويمكن أن يكون المزين هو الشيطان، فالشيطان هو يغر الإنسان ويغر الكفار ويحلي الدنيا فيه ويزخرفها له ويجمل له معاصي الله تبارك وتعالى، وهذا من فعل الشيطان بالأصالة، يعني من فعل الشيطان بعمله، لكن هذا كذلك من تقدير الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم. فهو تسليط من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الشياطين عن الكفار بكفرهم، فيزينون لهم معاصي الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فهؤلاء الشركاء سواء شركاؤهم في الإثم والجريمة أو شركاؤهم سواء كان هؤلاء من الإنس أو الجن، فإنهم يزينون لأوليائهم ولأتباعهم معاصي الله تبارك وتعالى. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زينها الله في عيونهم وفي قلوبهم عقوبة لهم، وكذلك هذا فعل الشيطان، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ولما زينت لهم الدنيا وجعلوا همهم فيها وهي منتهى أعمالهم ونهاية مقصدهم وأحبوها من كل قلوبهم وجعلوا حياتهم وقفا لهذه الدنيا، فإنهم يسخرون من الذين آمنوا، وذلك أنهم يروا أهل الإيمان منصرفون عن هذه الدنيا إلى دار الآخرة، بل ينفقون هذه الدنيا في طاعة الله تبارك وتعالى ويؤثرون يعني الدين مع بقائهم في الشدة والمحنة والتحمل والأذى، فلذلك يسخرون من أهل الإيمان، والسخرية هي الاستهزاء، وإظهار التنقص والعيب، ويسخرون من الذين آمنوا، يعني يستهزئون منهم من حالهم في تركهم الدنيا وكذلك من دينهم وما هم عليه من هدي وسلوك. قال جل وعلا: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا يعني أهل مخافة الله تبارك وتعالى وأهل تقواه، مخافة من أهل الإيمان، فوقهم يوم القيامة، يعني الحال سيكون بغير ما هي في هذه الدنيا. فأهل الدنيا من الكفار يرون أن أنفسهم فوق أهل الإيمان، وأن أهل الإيمان من الضعفة والمساكين والفقراء والمحتاجين، والحال أن هذا سينقلب، بل سيكون على الوضع الصحيح يوم القيامة، فأهل التقوى هم فوق هؤلاء. فوقهم مكانا ومكان، مكانا فالجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، كما قال جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين ويل يومئذ للمكذبين. سجين سجنهم في الأرض السابعة، أرواحهم في الأرض السابعة، والنار أسفل يعني المخلوقات. وأما أهل الإيمان فإنهم في عليين، كما قال جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم شبه المقربون. فالجنة في العلالي والنار في السفل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة يعني درجات، وأن أعلاها الفردوس ووسط الجنة وأعلاها وسقفه عرش الرحمن. فهذا فوقهم مكان، فهذا المكان فوق ذلك المكان، وكذلك فوقهم مكان. فمكانة أهل الجنة ومنزلتهم من الله تبارك وتعالى، خالق السماوات والأرض، رب العالمين، مكانتهم عظيمة عالية جدا عند الله تبارك وتعالى. وأما مكانة هؤلاء فهي المهانة، مكانتهم هي المهانة والاحتقار والازدراء، فإنهم يزدرون ويحتقرون وينالون ما ينالون من سخط الله تبارك وتعالى وعذابه. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ويشبه هذا قول الله تبارك وتعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. خافضة يعني أنها تخفض أقواما كانوا في العلو في الدنيا من أهل العلو والمكانة، تخفضهم وترفع أقواما كانوا في هذه الدنيا يعني من ضعفة الناس وفقراء الناس، فتجعلهم في العلو. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء وأهل الجد محبوسون. وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها، العامة يعني الأغلبية الكثرة، الكثرة الكافرة من أهل الجنة الفقراء وأهل الجد، أهل الجد المال محبوسون، يحبسون نصف يوم من أهل الإيمان هذول، يعني لا يدخلون بداية، وإنما أول من يدخل الجنة هم فقراء المهاجرة، هم الفقراء. الفقراء يدخلون قبل الأغنياء نصف يوم، يعني بخمسمائة عام. وأما أهل الغنى فإنهم يحبسون مدة حتى يدخلها الفقراء جميعا. وفي الحديث الصحيح كذلك أن الجنة والنار احتجتا، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الفقراء وضعفة الناس فسقطوا. وقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا قالت وكلت لعظماء الناس وأكابرهم وأهل الغنى ترى. فقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء. احتكمت الله، فالله حكم بينهما، فقال للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء. فهنا يستهزئ الله تبارك وتعالى بهؤلاء الكفار الذين أولعوا زينت لهم هذه الدنيا وركنوا إليها قال زين الذين كفروا في الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. قال جل وعلا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق هنا هو رزق الجنة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرزق هنا هو رزق أهل الجنة، وما يعطى أهل الجنة رزق كما يقولون في الجنة إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، صار انقطاع لا ينفد، مهما أخذ منه فإنه لا ينفد ولا ينقطع. كما قال جل وعلا هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا. نسبوه إليهم لأن الله أعطاهم إياه ما له من نفع لا ينفع. فالله تبارك وتعالى يرزق من يشاء أي رزق الجنة بغير حساب، يعني عطاء لا يعني بغير عدل، يعني لا يعد عليه. ولا ينافي هذا قول الله تبارك وتعالى عطاء حساب، فإن الحساب للمنازل، الحساب للمنزلة بحسب الأعمال، وإلا فرزق الجنة إنما هو عطاء كثير لا عد له ولا حصر له، فلا يحصى عليه. كل واحد يأخذ آخر الشهر راتب معين أو يكون له كمية معينة من يعني المتاع، هذا طعام معين وشراب معين لا يتعداه، لا، وإنما هذا رزق لا ينتهي لا يعد عليه، لا تعد عليهم أرزاقهم. هم كل شهر بيأخذ راتب محدد حسب دينه. أما قول الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. قال عطاء حسابا، فهو عطاء من الله. الحساب هنا حسابا إنما هو بحسب المنازل، بحسب المنزل حسب الأعمال. فمن عمل كثيرا يعني كلما ازداد إيمان المؤمن وعمله كلما نال درجة من درجات الجنة. فالجنة ينزلها أهل الإيمان بحسب أعماله، فليس من قام الليل كمن نام الليل، وليس من صلى صام الهواجر والأيام شد الحر كمن أفطر فيها، وليس من جاهد وبذل روحه لله كمن لم يجاهد إلا قليل، ليس هذا كهذا. فأهل الجنة يتفاوتون بحسب العمل، لكن عطاؤهم بغير حساب، عطاء كل منهم بغير حساب. فإن الجنة لا تفنى ثمرة منها قط، كلما قطف منها قط رجع الآخر مكان حين يرجع، ما ينقص منها شيء، بل هي في ازدياد دائم. كما في الحديث الصحيح أن يعني رجل من أهل الجنة اشتهي الزرع، يبي يزرع، فيقول له الله تبارك وتعالى ألست فيما تشتهي، ألست فيما تشتهي، ايش تبي تزرع؟ كل الأنواع والثمار موجود، ألست فيما تشتهي؟ يقول ولكني أحب الزرع. فالله عز وجل يقول ازرع فيزرع، فإذا بذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم سابق الطرف نماؤه واستواؤه. يعني شلون؟ يعني إذا وضع البذرة قبل ما يفتح تفتح العين وتغمض يكون قد نام واستوى بلغ حده. فهذه الجنة لا انقطاع لثمرتها، وليست ما هي بالمعابلة مثل الدنيا كل شيء تعابل فيه تدوخ فيه على ما تجد ثمرته وبغيته. فهناك وفاكهة يعني كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تقطع، تأتي صيفا ولا تأتي شتاء، أو تأتي شتاء ولا تأتي صيفا، ولا هي ممنوعة مسورة يعني تمنع ديت، وإنما مبذولة كما قال جل وعلا: وذللت خطوفها تذليلا. ذللت خطوفها تذليلا، فإن المؤمن إذا يعني أراد أن يأكل ما يشتهي من الثمار فإن الغصن يخر له، غصن الشجرة يخر له حتى يقع بين يديه، فيأكل منه ما يشاء ثم يعود كما كان. وإذا اشتهى الطير وقع بين يديه يعني مشويا، فيأكل منه ما يشاء ثم يطير مرة ثانية إلى في جو السماء، هذا شيء لا ينتهي. فلذلك قال جل وعلا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا رزق لا محاسبة فيه ولا عد ولا إحصاء على أهله، وإنما يعيشون فيه ويحيون فيه الحياة الحقيقية الأبدية التي لا انقطاع لها. فوين هذا؟ من وين الدنيا التي فرح بها الكفار وأنسوا بها ومن أجل وحاربوا عليها وتمسكوا بها ومن أجلها تركوا الآخرة واستهزأوا بأهل الإيمان؟ فمن الذي يستحق الاستهزاء الآن بعد هذا؟ من هو في مجال السخرية؟ هذا الذي يعني اغتر بالقليل من هذه الدنيا وأخذه وعكف عليه وجعل همه فيه وهو رحم عنه وما قال، ولا يناله إلا بكذب ومشقة وتعب وإحصاء وأدوخة وعذاب شديد، وإذا ناله وحازه لا بد له من حفظه والخوف عليه من اللصوص والحساد، وهو ثم يعني لا تخلص له ثمرة إن امتلأ بطنه ذاك ودور على المهضمات والليت، وبعدين إن أكل ما يشتهي جار السكر والبلاء والشدة. فأين هذه الدنيا التي عكف عليها أربابها ومن أجلها تركوا الآخرة؟ وأين أهل الآخرة؟ هذول الذين عرفوا الطريق، هؤلاء هم الذين عرفوا الطريق الحق وعرفوا يعني قيم الأشياء، وهؤلاء هم يعني هم الذين فازوا. وليس يعني لا ينبغي أن يكونوا محل السخرية ومحل الاستهزاء، بل محل الغبطة والحسد. زين للذين كفروا، الله عز وجل يقول: زين للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية الثانية والآية الثالثة التي تأتي بعدها، حدود ثلاث آيات الزينة الذين كفروا حياة الدنيا، هذه الآيات مرتبطة بشيء واحد. قد يظن الظان أن هذه الآيات الثلاث ما في رابط بينها، ولكن هي مرتبطة برابط واحد، وهي بيان أن يعني بيان أنواع الفتن التي يبتلى بها أهل الإيمان للوصول إلى الجنة. فأولها الفتنة بالكفار الذين يستهزئون بهم وينظرون إليهم ويحتقرونهم وينظرون إليهم أنهم قد يعني اختاروا طريق الآخرة فيستهزئون بهم، لذلك تحملهم أذى الكفار فيها. الأمر الثاني الاختلاف في الدين والشقاق فيه، وأن الله تبارك وتعالى يهدي بعضا من الناس ويضل بعضا، وله الحكمة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة. أمة، الأمة هي الجماعة التي يربطها رابط واحد ويجتمعون على شيء واحد. أمة واحدة على الإيمان من بعد آدم إلى نوح، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلها على التوحيد، فكانوا كلهم من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد. ثم بعد ذلك وقع فيهم الكفر والشرك فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أرسل الله تبارك وتعالى النبيين بدءا بنوح عليه السلام، فهو أول رسول إلى أهل الأرض، مبشرين، البشارة هي الإخبار بما يسر، يعني يبشرون أهل الإيمان وأهل الطاعة بالجنة وبرضوان الله تبارك وتعالى وبالحياة الطيبة. ومنذرين، الإنذار هو الإخبار بما يخوف يخوف، أي أنهم محذرين الناس عن معصية الله تبارك وتعالى ومن الكفر به. وأنزل معهم، يعني مع هؤلاء الأنبياء، الكتاب، يعني الكتب. الكتاب هنا اسم جنس، يعني أنزل الله تبارك وتعالى الكتب على الأنبياء بالحق، نزلت بالحق يعني متضمنة للحق. فموضوع الكتاب كل ما يأمر الله تبارك وتعالى به والحق، الصلاة حق والصيام حق، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى حق، الجنة حق والنار حق، أن نزل هذا الكتاب حال كونه يعني متلبسا أو مشتملا على الحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. يعني أن هذا الكتاب نزل في هذه الحقائق حتى يبين للناس الأمور التي اختلفوا فيها. فالناس بعقولهم قد يحسنون ويقبحون ويحلون ويحرمون ويعبدون ما شاءوا من وما اخترعوا من الآلهة، فنزل الكتاب هذا بالحق ليبين للناس كل ما اختلفوا فيه من شيء، يبينه ويوضح ويبين الصراط لله تبارك وتعالى. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ثم قال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. يقول: ما اختلف في الكتاب بعد ذلك إلا أهله. وما اختلف فيه يعني في الكتاب أو الكتب المنزلة، إلا الذين أوتوه يعني إلا أهل الكتاب من بعد ما جاءتهم بينات، يعني من بعد ما رأوا الحقائق وعرفوا مراد الله تبارك وتعالى، بغيا بينهم. البغي والظلم والعدوان والحسد، يعني بسبب الحسد والظلم والعدوان والمعاداة بين بعضهم بعضا، فإنهم اختلفوا في الكتاب فقالوا مراد الله كذا، لا الله يريد كذا، وهذا يقول الله يريد كذا، وتفرقت الأمة الواحدة التي كانت على الهدى بسبب ذلك. قال جل وعلا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. اختص الله تبارك وتعالى فريقا من المختلفين من هؤلاء، اختصهم بالهداية والتوفيق إلى طريقه. قال: فهدى الله الذين آمنوا، هذا الإيمان الحقيقي، لما اختلفوا فيه المختلفين من الحق بإذنه بمشيئته وأمره سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الهدى والإضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني من شاء الله تبارك وتعالى هدايته إلى صراط مستقيم هدى، ومفهوم هذا أن من شاء الله تبارك وتعالى أن يضله أضله. وهذه الآية بيان أن أهل الدين الواحد يمكن أن يختلفوا في دينهم وفي كتابهم بعد بين الحق، وذلك بسبب البغي والحسد، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. وكذلك قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم أي من الرسل من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم قال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فأتباع الرسل قد يختلفون بعد رسولهم مع وضوح الحق ووضوح المحجة وظهور الكتاب، ولكن بسبب البغي يختلف. والله أخبر أن هذه سنة جارية من سنة حكمة يشاؤها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الأمة أخبر النبي أنه يقع فيها مثل ما وقع في الأمم السابقة، ومثل ما حذر الله تبارك وتعالى، وقد حذر الله عز وجل من الخلاف. ففي هذه الأمة أنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك يعني المختلفين لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. لا يريد الله تبارك وتعالى أن يظلم أحدا من عباده، ولكن هذا ما جرى في هذه الأمم، أنهم اختلفوا في الكتاب بعد بيان الحق، وأن الله تبارك وتعالى هدى من شاء من عباده إلى الحق بإذنه وأضل من شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي من الليل ويقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طبعا الهداية إلى الحق منها هداية أهل الإسلام إلى ما اختلف فيه اليهود والنصارى من الأمور، فإن الله تبارك وتعالى هدى أهل الإسلام أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمور التي اختلف فيها اليهود والنصارى، وكان هذا من توفيق الله تبارك وتعالى لهذه الأمور. من هذه الأمور التي اختلفوا فيها اليوم الذي يباركه الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى هدى هذه الأمة لأنه يوم الجمعة، أما اليهود فإنهم ظنوه السبت وعظموه وأقاموه وفرض عليهم، ثم جاء النصارى فأخذوا الأحد يعني اليهود. النبي قال: هدانا الله تبارك وتعالى إلى هذا اليوم والناس يعني لنا تبع، فغدا لليهود بعد الجمعة في السبت اليهود، وبعد غد للنصارى. فالله تبارك وتعالى هدى هذه الأمة إلى وهداها إلى يعني ما هداها إلى الأذان وإلى الإقامة وإلى الصلاة، فمختلفوا في صلاتهم، فمنهم من يعني يركعون ولا يسجدون، ومنهم من يصلون بغير وضوء. فهدى الله تبارك وتعالى هذه الأمة إلى أن أكمل لها دينها على أتم الوجوه، واختار لها يعني الأيام المختارة عنده سبحانه وتعالى، فيوم الجمعة هو اليوم الذي عظمه الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات. كانت اليهود تبحث عنه فضلت فيه، وأما هذه الأمة هداها الله تبارك وتعالى إليه بفضله ومنه ورحمته سبحانه وتعالى. فإن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم يعني يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة، فهذا أفضل يوم عند الله تبارك وتعالى، أفضل أيام الأسبوع، فهذا الأمة هديت له. فالهدى هنا يعني اثنان، هدى يعني هذه الأمة في برسالة هذا النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه، وتوفيق الله تبارك وتعالى لها في الأمور التي اختلف فيها يعني من قبلهم من الأمم، هدى الله تبارك وتعالى هذه الأمة إلى الحق، وكذلك الهدى في داخل أمة الإسلام، أن هدى الله تبارك وتعالى الطائفة التي على الحق ونصرها وأيدها سبحانه وتعالى إلى أن تتبع الحق ولا تميل يمينا ولا تميل يسارا، كما قال النبي وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما كان عليه رسول الله وأصحابه المعتصمون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الفتنة الثانية، الفتنة الأولى الفتنة بالكفار، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. الفتنة الثانية الفتنة في الدين واختلاف أهل الإيمان بعضهم ببعض، فهذا يفتن المؤمن هل يتبع الحق أم لا. أما الفتنة الثالثة فهي أكبر من هذه، قالت جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم هنا بمعنى يعني إما أن تكون أم بمعنى بل، اضراب على كلام سابق، وهو ظن خاطئ عند بعض الناس أنه يعني أن طريق الجنة طريق سهل لا مشقة فيه ولا مصائب فيه، فكأنه قال لا، أو سؤال همس الاستفهام أم يعني أحسبتم، يعني الحسبان هو الظن، هو الظن وهو من الرجحان، وهذا لا يكون عن يقين وإنما يكون عن مجرد ظن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني هل تظنون يا معشر الإسلام أن تدخلوا الجنة والحال أنه لم يصبكم مثل ما أصاب الذين آمنوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالبأساء وهي الشدة كالفقر ونحوه، والضراء والضر كالأمراض والأسقام وغيره، وزلزلوا من الكفار، أصل الزلزلة هي الحركة الشديدة، زلزلت الأرض زلزالها لأن تحركت حركة شديدة، فالزلزلة هنا زلزلت أهل الإيمان، وهي أن يتحرك كما وصف الله تبارك وتعالى حال المؤمنين في الخندق، فقال إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما يشوف المسلمين إذا رأى المسلمين أنفسهم محاصرين من الكفار، ناس جايين من أعلى وناس جايين من أسفل، يعني من أعلى المدينة وناس من أسفل المدينة، ومحيطين بهم من كل مكان، وهم في مثل القرقر محصورين بين الجبل وبين الخندق، ولا يستطيع أحدهم أن يجاوز العدو، إذا رأى إذا أراد أن يذهب إلى يعني أهله لابد أن يجاوز الأعداء حتى يذهب إلى يعني بيته وأهله، ويقول أحدهم يعني إن أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، يمكن إذا راح يقضي حاجته يقع في شباك الكفار. جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، زاغت الزيت هو الميل، يعني أن الأبصار لا تستطيع أن ينظر الإنسان نظرة مستقيمة وإنما يتلفت يمينا وشمالا من الخوف، وبلغت القلوب الحناجر، القلب يتحرك من شدة خفقانه وضرباته حتى يصل إلى الحنجرة يرتفع، وتظنون بالله الظنون، يظن أن ربنا سبحانه وتعالى قد تخلى عنهم، سيهزم الإسلام، سيقتل النبي، سيأسرهم الكفار، سيفعل بهم، سينكل بهم، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني أنهم قد هذه الفتنة حرثتهم وزلزلتهم زلزالا شديدا. فالله يقول أم حسبتم، يعني هل ظننتم أن تدخلوا الجنة هكذا بأمن وسلام ولما يأتكم، ما جاء بعد، لما تنفي حصول الفعل إلى وقت التكلم، إلى وقت التكلم، أقول أذن المغرب ولما يؤذن العشاء بعد، يعني لوقت التكلم ما أذن العشاء، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني إلى هذا الوقت والحد إلى نزول هذا، ما جاءكم بعد كما حصل الذين خلوا مضوا، وسموا خلوا لأن المكان خلا منهم أو أصبحوا في الخلاء انتهوا، يعني ماتوا انتهوا، خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أي من الأعداء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر، يعني أن من شدة البلاء والكرب والزلزال الرسول نفسه وأهل الإيمان يستبطئون النصر، يقولون متى نصر الله، يعني متى يأتينا نصر الله ووعد الله لنا بالنصر والتمكين. فإذا كان هذا حال الرسول نفسه أنه يستبطئ نصر الله تبارك وتعالى وينتظر فرج الله عز وجل. قال جل وعلا ألا أي فاعلموا أن إن نصر الله قريب، يعني أن نصر الله قريب وآت ولا بد أن يأتي. في هذه الآية يعني بين الله تبارك وتعالى أنه لا دخول للجنة إلا بعد حصول الفتنة والبلاء والشدة، ومثل هذه الآية في القرآن كثير، كقوله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني ما يصير دخول جنة ولم يحصل، يعني أن يقع منكم الجهاد والصبر حتى يعلم الله تبارك وتعالى، هذا يعني علما يتحقق عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله تبارك وتعالى يعني السابق في عباده ما يعاقب الله تبارك وتعالى به يعني أهل معصيته ولا يثيب أهل طاعته، لا بد أن يظهر هذا يعني في الواقع، فإن الله تبارك وتعالى يحاسب عباده على ما يصدر منهم بالفعل لا على علمه الذي سبق فيهم سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني لا بد أن يكون هناك جهاد وصبر وابتلاء حتى يكون بعد ذلك هناك دخول الجنة. فهنا قول الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وفي الحديث الصحيح حديث الإمام البخاري أن خباب بن الأرت يقول شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، يقول جئت إلى النبي أو جئنا إلى النبي وشكونا إليه ما يلقوه من المشركين من أذى من المشركين وهم في مكة، والنبي متوسد يعني جعله وسادة بردة جعله وسادة له في ظل الكعبة، الكعبة لما يكون الشمس هنا مثلا تقع على الكعبة يكون في الجهة الثانية يكون في الظل، فالنبي نام في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا، يعني هلا تستنصر تطلب النصر لنا من الله سبحانه وتعالى ينصرنا على أعدائنا كفار، ألا تدعو لنا يعني بفرج مما نحن فيه. يقول فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع على مفرخ رأسه حتى يقع في القتيل ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه فيرده ذلك عنه، والذي نفس محمد بيده لا تسيرن ولا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه لكنكم قوم تستعجلون. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق لهذه الآية، أن من كان قبلهم من أهل الإيمان قد زلزلوا زلزالا شديدا ووقع لهم بلاء ومحنة عظيمة، وأن من المحنة التي وقعت بهم أنهم كانوا شقون. شق يؤتى بالمؤمن فإما أن يرجع عن دينه وإما شقوه بالمنشار، وهذا أصعب، يعني أصعب ما يكون من التعذيب، شقوا من راسه حتى وجسمه حتى يقع في القتل، ويأتون بأمشاط الحديد يعني يخرجون لحمه قطعة قطعة، يعني ينتفوه قطعة قطعة حتى يبقى يعني لا يبقى فيه يعني عرق ولا لحم، وأن هذا لا يرد عن دينه، ومع هذا لا يرتد عن دينه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يعني يمكن لهذا الدين حتى إن بعد مدة يخرج المسلم مسافر من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فهذا يعني تقرير وتأييد لقول الله تبارك وتعالى: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يصبح الآن عندنا 3 آيات بعد التهديد السابق، وهي بيان أنه لا دخول الجنة إلا بأذى ومن الكفار، ثم إنه لا دخول الجنة إلا باستقامة على الحق وتمسك به وعدم الزيغ يمينا وشمالا، ثم لا دخول الجنة إلا بحصول الفتنة والألام والتعذيب كما حصل يعني لأهل الإيمان قبلنا. ثم بعد ذلك ينتقل يعني سياق القرآن إلى أحكام أخرى من أحكام الدين، فيبدأ أولا بأحكام النفقة، ثم أحكام القتال، ثم أحكام الخمر، ثم أحكام اليتامى، ثم أحكام النساء، وهكذا تمشي السورة مدة طويلة إلى نهايتها في بيان يعني عامة أحكام الإسلام. هذه المجموعة من الأحكام تكرر فيها قول الله تبارك وتعالى: يسألونك يسألونك يسألونك يسألونك, يسألونك، أنها كأنها سؤال من أهل الإسلام ويأتي الجواب من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك يعني يسألك أهل الإيمان والإسلام مستفتين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، ما الذي ينفقونه، يعني في أي المصارف وفي أي أبواب الخير التي يحبها الله تبارك وتعالى. الذي يتولى الإجابة هو الله تبارك وتعالى فيقول: قل ما أنفقتم من خير. فهذا من الأدلة على أن الدين كله من الله سبحانه وتعالى، وأن النبي إنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، وأنه ليس له من الأمر شيء، كما قال له الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال: لو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقال: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم. فهذا الدين كله من الله والنبي مبلغ عن الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لم يترك الله عز وجل الجواب فيه للنبي، حتى الفتية في الأمر الجزئي: يستفتونك قل الله يفتيك، يستفتونك انت، ما قال أفتهم وقل لهم، بل قال: قل الله يفتيك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. فالمفتي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يفتي عباده بما يعني يقع لهم من حكم، فالحكم كله لله تبارك وتعالى، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسب، فالأمر كله أمره والحكم كله حكمه، والله هو الآمر سبحانه وتعالى والنبي مبلغ صلى الله عليه وسلم. يسألونك ماذا ينفقون، أي من أموالهم، فأرشدهم الله تبارك وتعالى إلى وجوه النفقة، فقال قل ما أنفقتم من خير، فبين أن النفقة التي يقبلها الله تبارك وتعالى أي خير، كل ما هو داخل في مسمى الخير، فشربة ماء من الخير، تمرة واحدة بل شق تمرة من الخير، أي ما يسمى خير، كسوت إنسان، أطعمته، أعنته، نفعته بنافع، كل هذا خير. قال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، فهم سألوا عن الذي ينفقونه من أموالهم، وما الذي يتفق، أخبرهم الله تبارك وتعالى يعني أجابهم بما سألوا عنه وزيادة. فأول ما أجابوا عنه اللي هو من الذي ينفقونه يعني من أموالهم ومن الذي ينفقونه لأنفسهم، الله أخبر بأن أي شيء ينفقونه هو خير، مدام خير فإن الله يقبله سبحانه وتعالى. قل ما أنفقتم من خير، أي خير، فللوالدين، هذا أعظم ما ينفق، أعظم الأبواب للنفقة أن تكون للوالدين، الأب والأم أو الأم والأب، والأقربين الأقارب، أولاك فأولاك، واليتامى بعده، يتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه ودون البلوغ، والمساكين جمع مسكين، وقد وصفه النبي قال ليس المسكين هذا الفرار، هذا الدوار أو الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين رجل لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيتصدق عليه، وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت نفقته وهو محتاج. ثم قال جل وعلا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، ختم الآية بما بدأ به سبحانه وتعالى، قال وما تفعلوا من خير، أي خير ولو كان شيئا يسيرا صغيرا، فاعلموا أن الله عليم به، بالتالي يجازيكم عليه سبحانه وتعالى. وهذا من إعجاز القرآن، هذا من إعجاز القرآن، أن السؤال على هذا النحو أتى بهذا الجواب على هذا النحو الفائق الرائق، فجمع الله تبارك وتعالى ما الذي ينفق وفي أبواب النفقة مع الترتيب أفضل النفقة ثم يعني الأولى فالأولى، وهكذا. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وتصدير هذه الآيات الأحكام في سياق الأحكام بالإنفاق هذا من أعظم الأدلة على أن يعني النفقة من البر العالي ومن الأعمال الأولى في الدين، من الأعمال الأولى في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، لأن الصدقة من الصدق، فكأن من يتصدق ومن يعطي من ماله مريدا وجه الله تبارك وتعالى هذا دليل إيمانه ودليل صدقه. اكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.